غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا ربنا

هن أم الكتاب الشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ربنا لا تزغ قلوبنا